فحينما يحل المرض ببدن يهرع لذا فقد احاط الاسلام المجتمع بحسن المنيع حتى لا تتسرب اليه هذه الادواء القاتله والامراض القلبيه الفتاكه وحافظ الاسلام على سفينه المجتمع ان تخربها هذه الادواء فتطوح بها بعيدا عن شاطئ الامن والامان ودوحه الخير والاطمئنان فيتسرب الايمان منه تسربا مائلا الى المخلوق ويضرب المجتمع في لجج الضرائب والاحقاد وامواج الشر والفساد والاثره والعناد فيكون فريسه للطامعين وصيدا سمنا للاعداء المتربصين يحكمون عليه قبضتهم وينفثون فيه سمومهم ويقع على ايديهم خراب البلاد والعباد عياذا بالله من سخطه وأليم عقابه. أمة الإسلام هناك داء عضال، مرض خطير، مرض القلب قتال. ما فشى في الأمة، ما فشى في أمتي إلا كان نذير هلاكها، وما دب في ديار إلا كان سبيل فنائها، وما انتشر في صفوف جماعة إلا كان سبب شقائها وبلائها. إنه مصدر كل بلاء ومنبع كل داء وأصل كل شقاء، سلاح مرضى، سيف محتار يضرب به الشيطان القلوب فتتمزق والمجتمعات فتتفرق، يفسد المودة ويقطع حبال المحبة ويهدم أواصر القربى، يغرس الضغينة والبغضاء في القلوب ويزرع الحقد والشحناء وينبت العداوة والعداوة، بل يحرق الدين ويهدم الدنيا ويقضي على بواعث الخير بين المؤمنين. ذلك يا أمة الإسلام هو داء الحسد، داء الحسد، داء الحسد أعاذنا الله وأعاذكم منه. الحسد تمني زوال نعمة الله عن الغير وكراهية وصول الخير إلى الخير. اشحال الواحد تتمنى على الشطاح تلك السيدة النعمة أو تقول يا ربي ما تعطيش فلان، هذا حقد وهذا حسد وهذا مرض قلبي خطير جدا. الحسد والعياذ بالله خصلة ذميمة، خصلة ذميمة تعمي عن الفضائل وتأخذ صاحبها إلى طريق الرذائل حتى تقضي عليه بأشد المعاوي. ألا قاتل الله الحسد ما أعدله، لم يزل بصاحبه حتى قتله. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. الحسد يا عباد الله داء الأمم وسرطان الشعوب، داء الأمم وسرطان الشعوب. روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحارقة، هي الحارقة، هي الحارقة. لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين، تزول تصدع الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. أمة الإسلام اليوم ما فرق الأمة شيعا متناحرة وأحزاب متناقرة إلا الحسد، صراعات حزبية، صراعات إيديولوجية، صراعات منهجية، صراعات حدودية. ما الدافع؟ الحسد. وما ظهر الخلاف في الأمة حتى ذهب مجدها وضعف أمرها ووهن هزمها عزمها وما تسلط عليها أعداؤها إلا بالحسد. ومن في الذي يرشد إلا من باب الحسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنف في كتاب العظماء، صنف العظيم رقم واحد. لما بحثوا في العظماء وجدوا أن محمد عليه الصلاة والسلام يستحق أن يكون العظيم الأول في البحار، لأنه حقق ما عجز عن تحقيقه غيره في ظرف 23 سنة. غير رسول الله معالم الأرض الدنيا، فاستحق أن يكون العظيم الأول. لذلك صارت سائرة الحاسدين والحاسدين والماكرين، فكتبوا وصنعوا وألفوا وأبدعوا. ألا ساء ما يذكرون وينكرون ويذكر الله، والله خير الماكرين. إنا كفيناك المستهزئين، والله يقسمك من الناس بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نعم، أمة الإسلام، ومن قسمت الأمة إلا قوميات وتفرقت إلى دويلات، فهم في عالم السياسة مدارك شتى، وفي عالم الاقتصاد والاجتماع والسلوك مشارب شتى، حتى شغل بعضهم بعض، بل نهج بعضهم بعضا، بل قاتل بعضهم بعضا، وتفرقوا كما يقول المثل العربي أيدي سبع، إلا بالحسد والبغضاء والحقد والشحناء. فالحسد يا أمة الإسلام خصلة شيطانية وخلة يهودية وغليانات عدوانية وهيجانات إبليسية يبثها إبليس وأعوان إبليس في كل زمان، وإنه لوخيم المرجع شديد النهاية سيء العاقبة، يحرق القلوب ويبعث المحن والكروب ويجلب العدوان والخصومات والخطوط ويدع الديار والأقاع. حذر منه المصطفى عليه الصلاة والسلام، حذر أمته فقال فيما صح عنه: لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجسوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه نصيحة رسول الله لنا إخوة الإيمان. الحسد يذهب الحسنات، تقطع الحسنات ويلهب السيئات. روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قاب العشب. ألا قاتل الله الحسد كم أذهب من نعمة وكم أحل من نقمة وكم فرق بين الإخوة وشدد شد الأحبة، غير أن المحسودين هم أهل الفضل والمعالي. وصدق الشاعر إذ يقول: ما يحسد المرء إلا من فضائله بالعلم والرفق أو بالبأس والجود، إن يحسدوني فإني لا ألومهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي، ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا بيضا بما يجدون. معاشر المسلمين، الحسد جمرة تلتقط ونار تضطرب، وصاحبه سيء النية خبيث الطوية، معاقبة الدنيا قبل الآخرة. قال أبو الليث السمرقندي رحمه الله: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات. الحسد سيتعاقب في الدنيا بفساد العقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. أولا: غم لا ينقطع ومصيبة لا يؤجر عليها، وما والبيهقي في شعب الإيمان لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. لا يجتمعان الإيمان والحسد للشكوش. وعند الطبراني لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وقد يئس الشيطان من إيقاع المسلم في الشرك والوثنية، لكنه لا يئس أن يحرش في شعر أن يحرش بين المسلمين. روى مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في حرش الفتنة وتشعل فتنة بين المسلمين وتبقى تقلع فيه الله إبليس لعنة الله عليه. ومن المعلوم يا رحمكم الله أن من لوازم الحسد وآثار الحقد سوء الظن، سوء الظن بالإخوان، هذه من علامات الحقد، وتتبع العلاقات والنفخ في الهلعات ونشر السقطات وتلبس العثرات، وأن الحاسدين لا يجدون في الغيبة، الحاسد لا يجد في الغيبة ونهج الأعراض والنميمة متنفس لأحقادهم المدفونة وخباياهم المدنونة، فلا يستريحون إلا إذا نشروا المعايب، ولا يتلذذون إلا بإذاعة الأخطاء والمثالي. والله وأي الله إن ذلك دناءة الهمة، ولا سيما أن أهل الحقد واللؤم والخسة إذا رأوك حسدوك وإذا تواريت عنهم ارتابوك. وقد يأتي الحسد في قلب النقد، يقول لك النقد البناء، هذاك الحسد قد لا يكون بناء، المعارضه البناء تعطي دون حد، المعارضه الحقيقيه والنقد الحقيقي اعطيني احب الناس اليه من اهدى لعيوب الامل، ماشي الغيبه ديالي. نعم، وابداء السوءات، فيتلهى الحاسدون بنشر الفضائح ويتلذذون بصرد القبائح، فلماذا كل هذا يا اهل الاسلام؟ وقد قسم الله تعالى بين الناس، قسم الله بين الناس أرزاقهم وأخلاقهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ نعم، أمة الإسلام يشتد قبح الحسد حين يكون بين المنتسبين إلى العلم والعلماء والمعرفة والثقافة، يقبح الحسد عندما ينتشر في صفوف العلماء فينتقد عالم آخر وينتقصه ويغتابه ويقلل من قيمته وعلمه، أو طلبة العلم ينتقصون من شأن العلماء ويجعلون من أعراض العلماء، يأكلون وينهشون في عرض العلماء، إنها ليست نصيحة، إنه الحسد. كذلك أهل الثقافة، كذلك أهل التربية. نعم، عندما ينتشر الحسد يكون هذا ضارا وخطرا، ولا سيما بين أهل الدعوة والإصلاح، وإنه ليكثر بين الأمثال والنظراء والقرناء والزملاء، وكذلك في صفوف النساء والمتطلعين إلى المراتب والمناصب، فقد يوجد من بين الأقران من يبوس إخوانه ويفرق زملاءه، فتتحرك السهام الحسد وترمي شرارات الكيد والحقد، فتقضي على الأخوة وتورث الأحقاد والضغينة والقطيعة، وإنك لترى وتلمس وتجد في المجتمع من ذلك الشيء الكثيرا. فما أكثر المتحاسدين، وما أكثر المتقاطعين، وما أكثر المتشاحنين، هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل. وليس حسد الأعداء، ليس حسد أعداء الإسلام على المسلمين بغريب، إذا حسدهما ليس بغريب، ولكن الغرابة، كل الغرابة أن يسري التحاسد بين أهل الإسلام. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها المسلمون، وانبوذوا من قلوبكم ترسبات الغل والحسد، واصطلحوا وتوادوا وتصارفوا وتصافحوا وتسامحوا وتزاوروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وليكن شعاركم ما قاله السلف الأخيار من المهاجرين والأنصار: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين صدقونا بالإيمان. إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. No, no, no. تعالى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأن الله مع سادة الخلفاء ألهم ما يزيد بالهداية والاصطفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي العشرة الكرام البررة وعن التابعين ومن تبعهم من بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر ملكنا اللهم انصر ملكنا اللهم انصر ملكنا نصرا تحس به الدين وترفع به راية المسلمين اللهم أرني الحق حقا وارزقه اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقه اجتنابه اللهم من على بفطرة ناصحة صالحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر اللهم أبعد عنه بطانة السوء اللهم أبعد عنه بطانة السوء اللهم أبعد عنه بطانة السوء وشد أثره بالصالحين من أمته وشد أثره بالصالحين من أمته وبارك له في ولي عهده وبارك للمسلمين في أبنائهم وبناتهم اللهم أصلح أبناء المسلمين وبنات المسلمين اللهم أصلح إعلام المسلمين اللهم أصلح إعلام المسلمين اللهم أصلح إعلام المسلمين اللهم أصلح إعلامنا وأصلح تعليمنا وأصلح من تولى أمرنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ارزقنا الأمن والأمان اللهم من أرادنا وعقيدتنا وديننا بسوء فاجعل دائرة السوء علينا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واغذل من خذل المسلمين اللهم انصر عبادك المستضعفين اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين المخلصين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك اللهم اجمع كلمة المسلمين ووفق حكام وملوك ورؤساء المسلمين إلى تحكيم كتابك والعمل بشريعتك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم أجدادنا وارحم مشايخنا وارحم علماءنا وارحم من سبقنا بالإيمان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم.